أي شيء ممكن يصير هذا الشيء مستقبلاً ذريعة للعبادة الإسلام نهى عنه. الصورة، التصورة، لماذا نهى الإسلام عن التصوير؟ وقال المصورون أشد الناس عذاباً يوم القيامة، لأن هذه الأمور لو فتح الباب وصارت التماثيل والأشياء كلها داخلة في الصور، مستقبلاً بصير أي واحد يموت، أي واحد عظيم، أي واحد كذا يعملوا له صورة، يعملوا له تمثال وكذا، ترجع نفس عبادة الأصنام اللي تكلمنا عنها. لذلك الإسلام قطع هذه الأشياء، ولا زال في ناس يعبدون الأولياء. طيب مات الولي، إذا اعتبرنا أنه هذا ولي وهذا إنسان صالح ودعوته يعني خلاص، إذا دعا لك تدخل الجنة، إذا شفع لك تدخل الجنة، طيب مات، إيش الغباء هذا بعد ما يموت وعلى القبر تبعه؟ هو ميت. إذا كان رب العزة يقول للنبي صلى الله عليه وسلم قل لا أملك لكم نفعا ولا ضرا، قل يا محمد قلهم، هو نبي لا يملك نفع ولا ضر للناس. حتى بنت فاطمة اعملي فإني لا أغني عنك من الله شيئا، يقول بنت فاطمة. فكيف الناس الآخرين يملك لهم ضرر ونفع؟ هذا هو عايش، هو حي، فكيف بعد موته؟ فأين عقول هؤلاء الناس الذين يذهبون للقبور ويعتقد أن هذا الولي حتى هو ميت؟ وهذا كله تكذيب للقرآن. وليش المشركين جريمتهم من أعظم الجرائم؟ إن الله لا يغفر أن يشرك به، لأن المشرك الذي يرفع من قدر هذا المخلوق حتى يوصله إلى الله هذه مصيبة، ويلجأ إلى هذا المخلوق أكثر من لجوء إلى الله، بدل ما يقول يا رب يقول يا سيدي فلان مدد، يا سيدي فلان. طب المدد من مين؟ من المخلوق. مخلوق ميت صلوا عظام وكاحل صار، يعني لا يستطيع أن ينفع نفسه. لذلك يا إخواني نحذر هذا الأمر. البداية تبدأ، شوف التحاكم، طاغوت في طاغوت الحكم، هذا القسم الثاني، بيتحاكموا إلى الناس طبعا في البداية، يعني واحد بده يحل مشكلته، عنده مشكلة يقول لك روح المحكمة وشغلة طويلة عريضة وجيبوا حكم محامي وكذا واكتب استدعاء واستنى على الدور، يعني شغلة طويلة، بنروح على الشيخ الفلاني شيخ العشيرة وبحلها بيننا. فيبدأ تحاكم لغير الله. طبعا هذا الشيخ على مر الزمان والناس كلها تلجأ له وكذا، بصير يشوف حاله شيء كثير، بصير الناس خلاص يا شيخ والله ما لنا غيرك يا شيخ، انا جاي قاصد الله، اول شيء بقول قاصد الله وقاصدك، هذا شرك طبعا. بعدين بصير قاصدك بنسى الله، فتبدأ هذه الامور والشرك يبدأ من هذه. لذلك يقول لك الحاكم هو الله سبحانه وتعالى، النافع هو الله، الضار هو الله في البدايه، ما تلجأ. سيدنا ابراهيم لرب العالمين امرنا وامر النبي صلى الله عليه وسلم، محمد صلى الله عليه وسلم اتقى الناس ان اتبع مله ابراهيم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم اتبع مله ابراهيم. ليش؟ لان ابراهيم عليه السلام في اصعب الظروف، اصعب ظرف مر على الانسان، متى؟ لما يكون يعني يشرف على الهلاك، وهذا القوه في النار، رموه في المنجنيق، طبعا النار اوقدوا نار عظيمه، ما استطاعوا يوصلوا يلقوه في النار، فعن طريق المنجنيق القوه قذفوه قذف في النار. جاء جبريل عليه السلام اثناء وهو بين المنجنيق والنار، عرض عليه خدمه، ايش بدك؟ اخبرني. فماذا قال؟ ماذا رد عليه؟ وهو يعلم أنه ملك من الله سبحانه وتعالى، من أعظم الملائكة، الروح الأمين، روح القدس، جاي من عند رب العالمين، ما بيجي وما تنزل إلا بأمر ربك، ما بيجي من عنده إيه؟ ومع ذلك كان لجوءه فقط من الله سبحانه وتعالى. أما منك فلا، ولكن حسبي الله ونعم الوكيل. هذا السر إبراهيم عليه السلام في توحيد إبراهيم لرب العالمين، يقول للنبي صلى الله عليه وسلم اتبع ملة إبراهيم. في هذا الظرف ما لجأ لغير الله، مع أنه ملك، هو ولي ما بتعرف عنه شو أصله، شو منه، شيطان. قال إذا رأيت الرجل يطير في الهواء ويمشي على الماء،

لكن هو سخر هذه الأشياء، الله سبحانه وتعالى أعطاك إياها وسائل العلم. تقول لي والله أنا ما بعرف الحكم، شو بعرفنا يا شيخ؟ والله احنا كانوا شيوخ أول وكذا وكانوا كان، هذه أعذار لا تقبل عند الله، عند الله لا تقبل. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين؟ في لك حجة؟ زي ما أعطى الشافعي عينين ولسانا وشفتين أعطاك نفس الشيء، ما بتفرق عنه. فمن الظلم أن تنسى وتتناسى ما خلقت من أجله وتكرس حياتك لما خلق من أجلك. الله سبحانه وتعالى خلق للإنسان كل ما على الأرض، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، خلق لكم مخلوق إلك، ليش تعذب حالك لتحصيلها؟ هي جاي إلك أصلا، ولكن أنت مخلوق لمن؟ يا ابن آدم خلقت الأشياء من أجلك وخلقتك من أجلي، فلا تنشغل بما هو لك عما أنت له. هون بيجي عاد الغباء عند ابن آدم، إنه كان ظلوما جهولا، الجهل، فينشغل بما هو له وينسى ما خلق من أجله. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولذلك قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. طبعا النسيان ليس المقصود بالنسيان هو الذهول عن الشيء، النسيان ينقسم إلى قسمين، في نسيان ذهول هذا خاص بالبشر، يذهل الإنسان عن شيء بسبب معين بكذا، بيصير عنده ظرف معين بنسى، هذا لا يحاسبه الله عليه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، هذا مرفوع عن الإنسان. كيف يقول لك أتتك آياتنا فنسيتها وبدي أحاسبه عليها؟ قال ليس المقصود هنا النسيان الذهول، وإنما نسيان الترك. كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. تنسى يعني يترك هذا الإنسان من الله سبحانه وتعالى. نسوا الله فنسيهم، هل المقصود أن نسيهم الذهول على جهة؟ حاشا وكلا، لا يجوز نقول على رب العالمين نسي ذهلا عن الشيء، لا، أقول تركت الله فتركك، تركت أوامر الله فرب العالمين ومكاملتك. لا تكون في حفظ الله، في رعاية الله، في مغفرة الله، في رضوان الله، ترك. نسوا الله فنسيهم، كذلك أتتك آياتنا فنسيتها، نسيتها، تركتها، وكذلك اليوم تنسى. فالطواغيت عندنا كم نوع أو كم قسم؟ طاغوت عبادة، وطاغوت حكم، وطاغوت إيش؟ متابعة. علماء تسلم قيادك للعالم، شو ما يقول العالم خلاص، يقول لك والله أنا شافعي، أبو الشافعي أخطأ في هذه المسألة، خلاص بظل أخطأ زيه؟ في أحكام أخطأ فيها الشافعي، لا في إنسان معصوم من الخطأ، لا في إنسان، كل ابن آدم خطأ. أنا أقلد خلاص هذا العالم، قال حطها برقبة عالم واطلع سالم، حطها برقبة عالم واطلع سالم، لا ما بتطلع سالم، ما بتسلم، بدك تتحاسب. تكسيرك، عدم بحثك، عدم بذل جهد في أهم شيء، أعظم شيء أنت مخلوق من أجله، ما بذلت له جهد، بذلت الدنيا لحفنة من الدنيا، بذلت لها جهدك كله وتركت الشيء اللي خلقت من أجله، وبدك يقول لك رب العالمين يلا، قال ربنا غفور رحيم. طب واحد مكرس حياته كلها زي الشافعي، حفظ القرآن وهو عمره 70 وظل كل حياته كلها، النووي كان ينام بين الكتب في البحث وفي القراءة وفي تعليم القرآن وتفسير القرآن وكتابه، مؤلفات. آخر سنتين في حياته ما وضع جنبه على الأرض، ما نام، زينة يضع جنبه على الأرض ينام وهو جالس. سنتين كاملات ما يأكل مثلنا، ما يضيع وقت في الأكل. الآن في رمضان هو يعني شهر العبادة يمضيها، تلاقي الزنا بقفر بطاطا ومش عارف ايش وبندورة وسلطة بساعد المرأة يعني مشان يجهز للليل، يضيع وقته وبقفر بندورة. ما كان يضيع وقته، كان يأكل زيت زيت السريع السريع يعني سندويشات يأكل وبقرة عشان ما يضيع وقت. كان العلماء يا إخواني لما تقرأ عن العلماء إشي غريب. يقول ابن القيم يعني من احترام الوقت يقول عن الناس اللي بيجوا هذول يهرجوا طب حنك، احنا بنقول طب حنك بهرج كثير، قال هذول سراق الوقت، بيسرق وقتك منك. أغلى شيء عند الإنسان المفروض يكون وقته، وقتك أغلى شيء عندك. أنا سمعت أحد طلبة العلم موجود الآن قال لو أن الوقت يشترى لبعت بيتي واشتريت به الوقت. لو الوقت يشترى يباع ويشترى ما عنده وقت. بيقول كان لما يجون هذول الناس يجي تعرف ناس بيقعدوا يا شيخ والله كذا وعسير فاضي يعني شغلات تافهة، بيقعد يشرح لك قصة حياته وكذا بضيع وقتك. قال كان لما يجوا هذول الناس اللي يسميهم سراق الوقت قال كنت أجهز الأقلام في يعني أمضي هذا الوقت في بري الأقلام في تجهيز القراطيس وكذا مشان ما يضيع وقت. وكان بعضهم إذا خرج إلى الحمام إلى الخلاء يخلي ابنه يقرأ عليه من الكتاب ويرفع صوته مشان ما يضيع وقته، هو بيقضي حاجته مشان ما يضيع وقته يسمع هو قاعد بيقضي حاجته. شوف اهتمامه في الوقت. سنتين كاملات النوم ما وضع جنبه على الأرض، ما عنده وقت ينام أصلاً. أنام أضيع وقته في النوم، والنوم موت وكثرته تنقص العمر. لا أنا ما عندي وقت أصلاً أضيعه، فكان ينام وهو جالس. طبعاً شدة اهتمام، ما بقول إنه هذا صح غلط، هذا إنسى الموضوع، لكن شدة اهتمام بالوقت شايف حاله ما عنده وقت، لذلك بأخذ من وقت النوم. وإحنا ولا معنا خبر عن الدين كله، هم انك تطلع مصاري يصير عندك سياره ويصير قبها وكذا وعماره وعروس ومش عارف ايش، بس اكل شرب نام نعيش ناكل ناكل لنعيش. هذا صار قانون عند الناس، الناس اللي بطالين يبيع كيفنا، نعيش ناكل ناكل لنعيش بس. لكن الله يقول لك لا، يعني احنا عايشين لنعبد الله سبحانه وتعالى، تعرف على الله. هذا نظرته بعيدة، في ناس نظرته أمامه عند رجليه بس، غير رجليه بينظر. ولكن لذلك الشيطان جاء أمام الإنسان ليقطع عليه النظر البعيد. ولا يأتينه من بين أيديهم، سكر عليهم أبصارهم غشاوة، بصير عليهم بصير أبصار عليهم غشاوة، بطل شوف لا يرى. لذلك يا إخواني هذه الطواغيت أن تتبع هذا الشخص وتسلم قيادك له، شو ما يقول حلال حرام خلاص نسلم أمورنا دون أن نجهد أنفسنا في طلب العلم والبحث. والله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. لا يعفى إنسان يقول والله أنا ما معي خبر ما بعرف، لا يعذر بالجهل. متى يعذر الإنسان بالجهل؟ ممكن يعذر بتفاصيل العلم، تفاصيل هذه اختلف فيها العلماء، غابت عن كثير من العلماء، اختلفوا مسألة معينة تنزل على ركبك ولا تنزل على يديك. أقول لك والله هذه اختلفوا العلماء، إذا جهلت ونزلت على ركبك وهي كانت تنزل على يديك ممكن رب العالمين يعفيك، لأنه هذه مسألة فيها خلاف. وبحثت بحثت لكن ما وجدت يعني الشيء اللي يقول لك هذه يعفى بالجهل، هو جهل هذه المسألة. لكن واحد صار عمره 60 سنة مو حافظ الفاتحة يسميه جاهل هذا ولا معرض؟ يا رجل الفاتحة كلها 7 آيات، 7 آيات لو كل يوم حفظ آية اليوم بس يحفظ الحمد لله رب العالمين بس يحفظها لحالها بس فقط ما بده يحفظ غيرها، خلال أسبوع بكون حافظ الفاتحة.

حل عربي ها او حل شو يسموه مش عارف ايش حل سلمي او كذا، ولكن لا يلجا الى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. والنبي صلى الله عليه وسلم شرع الله، فاذا لجا الانسان لغير شرع الله. لذلك يقول العلماء لو ان انسانا، كان عندنا في الشرع فيه قصاص، القصاص يختلف عن الحد، او مثلا القصاص ماخوذ من ايش؟ من قص الاثر، يعني بنفس الطريقه اللي قتل فيها بدك تقتله بنفس الطريقه. لذلك قال العلماء لو ان انسان قتل انسانا اخر بغير السيف، قتلوا بغير السيف، مثلا خنقوا خنق او حرقوا حرق او مثلا يعني باي وسيله وقتلناه بالسيف، لكان هذا تعدي على حدود الله، لأن القصاص لازم يكون من نفس الجنس. إذا حرقوا حرق ما بصير تطلب السيف، لازم تحرقوا حرق. رضخ رأسه بحجر بدك ترضخ رأسه بحجر، برصاص برصاص نفس الطريقة، رمى من فوق مكان عالي بدك ترميه من مكان عالي. إذا عملت غير هيك بتكون تعديت على حدود الله، حدود رب العالمين بينها. ولا يجوز إنسان يحكم من عنده، هذا حكم لله رب العالمين، قال هيك الحكم. قصاص اسمه كلمة قصاص من قص الأثر، يعني تمشي حط محل رجلك محل رجله، هذا قصاص. فنفس الشيء بنفس الطريقة بنفس الوسيلة بنفس الأداة، هذا شرع الله وهذا حكم الله. إذا حكمت غير ما أنزل الله هذا كفر. الحاكم بغير ما أنزل الله الذي يدعي علم الغيب من دون الله. في عندك بعض المشايخ، نرجع للمشايخ، بتلاقيه هو يدعي بس ما بقول للناس أنا بعلم الغيب. هو ذكي طبعا، ذكي، زي مثلا قصة جزء حكيت لكم إياها. واحد قاعدين الناس بدهم يقوموا يصلوا، فقال لواحد من الجاسي روح اغتسل تعليق جنازة. شو عرفه؟ راح هذاك ما رد عليه، ما قال له لا انا كيف ما علي جنازة، قال لا هذاك عنده اعتقاد انه يعني الشيخ بيعلم الغيب، قال اسد بجاده يعني ما بيعلم. راح رجع قال له لا ارجع ما اغتسلت روح اغتسل. طبعا ليش هذه؟ انت لاحظ كيف الفن وين عنده؟ هو مشان ايش؟ بده ما يقول للناس انا بعرف الغير، ولا كان بامكانه بينه وبين النبي يقول تعال روح اغتسل، صح ولا لا؟ ليش قدام الناس قال له روح اغتسل؟ عشان يبين للناس ترى انا بعرف الغير. هذا طاغوت. طبعا الناس ايش؟ ولي يتمسحوا فيه، هذا شيطان طاغوت، لازم تكفر فيه وتعاديه وتحذر الناس منه. هاي الناس الجهال يصير يتمسحوا فيه. شوف العلم والجهل شو يسوي. فأي إنسان يدعي هذا الدعاء منه، ادعاء أنه يعلم الغيب، لأن هذه الأشياء لا يعلمها إلا الله. حدا بيعرف أنك جنب ولا متجنب؟ حدا بيعرف أنك صايم ولا متصايم؟ إلا الصايم فأنه لي رب العالمين، يعني ما بيعرفه إلا هو، ما حدا بيقدر يطلع عليه. فتيجي تقول لواحد لا انت مفطر، انت اكلت في الحمام، اكلت في المرحاض تفطر، هذا يدعي كانه يدعي علم الغيب، هذا طاغوت. فورا اكس عليه. الذي يدعي علم الغيب من دون الله، ليش؟ طبعا ليش سمينا طاغوت؟ ان رب العالمين قال قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله، فكأنه يقول لا وأنا كمان، مو بس أنت يا ربنا أنا كمان ما. هذا معنى كلامه، يقول الناس أنا بعلم الغيب. وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، والله يقول لك لا وأنا كمان، هذا تكذيب لكلام الله. هذه الأمور يا إخواني ترى اللي إحنا لا نرى فيها يعني بأس، نشوف يعني شيء بسيط، هذه تكذيب لكلام الله سبحانه. إذا أنت قلت عن واحد كافر قلت لا ما بصير أكفره،

فلا يبلغ الإنسان درجة المتقين حتى يبطل يخاف من كلام الناس، من يلوموك يمدحوك يذموك، ما بهمك، المهم رب العالمين. إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، هذا محمد صلى الله عليه وسلم. إذا أنت يا رب ما يلك علي غضب، أنت غضبان عني، انسى الدنيا كلها. الذي يعبد من دون الله وهو راضي، هذا كمان إيش؟ هذا الخامس، القسم الخامس من الطواغيت أو رؤوس الطواغيت، الذي يعبد وهو راضي. طب كيف نكفر بالطاغوت؟ ما هي صفة الكفر بالطاغوت؟ أول شيء بدك تعتقد بطلانه، إنه باطل هو على باطل. أول شيء اعتقاد من الداخل، لأنه أول شيء لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إذا ما اعتقدت بطلانه من الداخل، لو عملت المستحيلات وتحارب وتظلك تحارب، لكن أنت لسه بالداخل بقول لا برجع بكرة النظام برجع. في ناس الحمد لله بقول لك برجع. هذول لسه الداخل عنده إيش؟ في مرض، في مرض لسه بعده، مرض الخوف من المخلوق، خايف من النظام. أقول خلينا نضبط حالنا، يعني بكرة لو رجع النظام يعني بلاش نخسر، لا خلينا نمسك العصا من النص. هذه السياسة، يقول لك سياسة الدين ما فيه، هذه السياسة في توحيد، يا حق يا باطل، ما بعد الحق إلا الضلال. أما تقول حق وباطل نفس الشيء، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، هذا نفاق اسمه. بدك تكون واضح على المحجة البيضاء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هذا. إذا أول شيء اعتقاد، الاعتقاد وين يكون؟ في القلب، بطلان هذا الشيء، وهذا باطل، واللي عليه باطل، واللي بتبعوه باطل، كله باطل. إذا في حق وفي باطل، أنت تقف بصف الحق وتعتقد بطلان هذا الشيء وباطل. الشيء الثاني أن تتركه وتتبرأ منه، تتبرأ، أنا بريء منه. إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم، هذا الكفر بالطاغوت. أول شيء تتبرأ منه، أنا بريء منك ومن عملك ومن كلك. وأيضا إيش؟ كفرت بك. إيش يعني كفرت بك؟ يعني أنا عدو لك وأنت عدو لي، وبقاتلك بكل ما أملك من قوة، أعدوا لهم ما استطعتم من قوة. أيضا إيش كمان؟ وجب عليك أن تبغضوا وتعاديه. بدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده، هذا الكفر بالطاغوت. سيدنا إبراهيم أعطينا أمثلة، أروع الأمثلة سطرها سيدنا إبراهيم عليه السلام. فبدك يكون عندك بغض وكره وعداوة، تكره. أما إذا داخليا بتحبه معناته ما كفرت بالطاغوت، ما في إيمان ترى، ما بين الإنسان حتى يكفر بالطاغوت. إذا تعاديه في الله وتكرهه في الله وتبغضه في الله، إذا صار في مجال تقاتله وتقاتله. العداء أول شيء باللسان، أول شيء بالقلب طبعا الاعتقاد، بعدين باللسان تحذر الناس منه في كل مجلس، في كل جلسة وين مجلس تحذر الناس من الطاغوت. الآن الناس كلها ما يعرف شو معنى طاغوت أصلا، حذر وبين بلسانك، هذا عداء، هذا اللي تملكه، هذا اللي تستطيعه. وصل لمرحلة درجة أنك تحمل سلاح وتقاتله، أول واحد لازم تكون هيك، تكون كفرت بالطاغوت. أما ظل قاعد في بيتك وتقول الله يطفيها بنوره، والله يظهر الحق، ولسه أنت عارف الحق وين، مع مين الحق، كيف كفرت بالطاغوت؟ وين توحيدك؟ وين إيمانك؟ وين دينك؟ ونقف عند شروط لا إله إلا الله. المرة الجاية إن شاء الله نشرح شروط لا إله إلا الله. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.